نعم هذا الملك. اي نعم بعض الناس صحيح اذا دخل يقول ان الله مع الصابرين واحيانا يتنحن حتى يبح صوته. نعم فبعض الائمه اذا احس بذلك نهض حتى لو ما قال لمره واحده استغفر رب العظيم يعاجب. فيقال لهذا الامام لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال لان هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للاحرام وهو يهوي للركوع فتفسد صلاته كلها. فأنا بقطع عليه القضية من يوم أسمع داخل أبرف. يقال قال لي بعض الإخوة عليه رحمة الله إنه كان له كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء. وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطرقون برجليهم كأنه داخل حينما يسمع هذا الطربقة يقول سمع الله لمن حمده عشان يعجل عليهم الإمام. فعلى كل حال كل له وجه نظر لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشى مع الشرع. نحن نرى أنه يتمهل لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا ينتظر شوي أيضا حتى يتمهل لك من الدخول والركوع. نعم هذا جيد وأزيدك أيضا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا انتظر. وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف يحب أن يتأنى لكن نقول حتى هذا أيضا هو قاصدك. هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة. ولهذا قلنا إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قدم أو روعي من وراء الإمام. نعم أي كيف يرى امرأة طيبة يقول لها اخرج كانوا أيضا إذا رأوا الذي أكلت بصلا أو ثوما يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع يبعده عن المسجد. نعم صلاة العشاء لا لا عام لكن عادة النساء إنهن يخرجن بالليل لأنه أستر. وليلة الصحابة يا خالد لا تظن مثل ليلنا الآن. ليلنا الآن كالنهار ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر. كان الناس قبل تأتي الأنوار إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار. أما الآن لا أصبح ليلها كنهارها. نعم لا الأفضل تصلي في بيتها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال بيت آخر له وهو يتكلم في مسجده في المسجد النبوي. أي نعم تحوز الأجر بالكيفية لا بالكمية. وتعرف أن جبلا يساوي 1000 تمرة أكثر من 1000 تمرة. نعم فوزي لا ما ينتهي لأن هذه يدرك الركعة بإدراك الركوع. سليم كان الثاني الذي هو أقرأ